الله سبحانه وتعالى يجمع أن الكلام يقع من قومين قال كان في حكم الخروج المسير على ما تقدم من الأقوال فيه وأخرى يقع في الصلاة حال الخروج. أما الكلام في المقام الأول فقد تقدم وذكرنا أن الصحيح من هذه الأقوال وما اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من الالتزام بوقوع الخروج مفروضا عليه وإن لم يكن بالفعل متصفا بالحرمة لأنه من التكليف بما لا يطاق ولكنه يلزم الإتيان به عقلا لأنه أخف القبيحين وأقل المحذورين هذا بناء على ما اخترناه من عدم وجود مقدمة الواجب واضح وأما بناء على وجود المقدمة كما التزم هو قدس الله نفسه به وغيره من الأكابر لا مناص من الالتزام بوجوده المقدمين وإن كان مبعوضا ولا تنافي بين الأمرين أي الالتزام بأن الخروج مبعوض في نفسه ومن حيث كونه مقدمة للواجبين مأمور بالفعل. هذا ملخص ما تقدم في المقام الأول. وأما المقام الثاني وهو حال الصلاة في الدار المغصوبة حال الخروج. الكلام في حالة يقع على ما ذكرناه من وقوع الخروج مفروضا عليه وأخرى يقع على ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من كونه مأمورا به ومحبوبا. أما على مسلكنا فالخروج يعني الصلاة على الخروج يمكن تصويرها في ثلاث حالات. قد نفرض أن المكلف غير متمكن من الصلاة خارج المكان لا صلاة تامة ولا صلاة ناقصة حتى مع الإمام وذلك الذي في الوقت مثلا لو فرضنا أن المصلي أن الغاسل الداخل في الأرض المغصوبة لو فرضنا أنه لم يصلها على الخروج فاتته الصلاة بالكلية لا يتمكن من الصلاة خارج المكان المغصوب لا صلاة تامة ولا صلاة ناقصة صلاة نفرض هكذا. وأخرى نفرض أن المكلف لا يتمكن من الصلاة خارج المكان صلاة تامة الأجزاء أي مع الركوع والسجود إلا أنه يتمكن من الصلاة خارج المكان صلاة ناقصة مع الإمام. نفرض أنه غير متمكن من الركوع والسجود أصلا لمانع من المرامع من وجاء زهر مثلا أو غير ذلك فلا بد من أن يصلي مع الإمام بلا فرق بين أن يصليها في المكان المغصوب وأن يصليها خارج المكان المغصوب. هذه هي الصورة الثانية. وقد يفرض أن الوقت واسع والمكلف متمكن من أن يصلي خارج المكان صلاة تامة الأجزاء من دون ماء بل يركع ويسجد. هذه صور الصلاة. أما الكلام في الصورة الأولى قد يفرض أن نلتزم بجواز اجتماع الأمر والنهي سمحت لنا وقلنا إن الحركات إن أفعال الصلاة لا يتحد شيء منها مع الغاز، والغاز إنما يتحقق بالكون في الذات والاستيلاء على هذا المكان، وليس شيء من أجزاء الصلاة متحدا مع المنهيان من الركوع والسجود والقراءة والتكبير وغير ذلك. نعم، في السجود من جهة أنه لا يتهد إلا نفسية السجود، لا يكون من الغسل بشيء كهيئة الركوع، إلا أنه اعتبر في السجود الاعتماد على العارض، وهذا فلأين الغاز والتصرف في مال الغير من هذه الجهة لا يمكن الالتزام بالجواز، لأن المنهيان متحد مع المأمور به. ولذلك قلنا إن الصلاة إذا لم تكن ذات سجود ليس شيء من أجزائها متحدا مع الغاز ومع التصرف في المكان المغسل أبدا، جملة منها من الأجزاء من الشيء المسموح كالتكبيرة والقراءة والأذكار الركوع والسجود والتشهد ونحو ذلك، وجملة منها من مفردة الله كالركوع والسجود مع قطع النظر عن أن السجود يعتبر فيه الاعتماد أو القيام، كل ذلك أجنبي عن الغاز، فتارة نبني على هذا المبنى وهو جواز اصطناع الأمر للناس من غير جهة السجود، يعني ليس شيء من أجزاء الصلاة مستهدا مع الغزل، وفرضنا أن المثلث لا يتمكن من الصلاة خارج المكان بوجه من الوجود، ففي هذه الصورة لا ينبغي الإشكال في صحة الصلاة وحال الخروج، فإنه مأمور بالإتيان بالصلاة ويتمكن من الإتيان بالصلاة وإن كان خروجه مبغوزا عليه ويعاقب على ذلك، لأنه امتناع بالاختيار وهو لا ينافي الاختيار على ما تقدم. وأما من حيث صحة الصلاة فلا إشكال فيها من هذه الجهة، فيصلي مع الإمام حال الخروج، يصلي ويومي للركوع والسجود، وأما الركوع والسجود فلا يزيد شيء منهما، لأنه يستلزم التصفاء في هذا المكان أزيد مما يترتب عليه الخروج، فلا بد من المكث بأزيد من المقدار اللازم، وهذا لا مجرد له، فيقتصر على ما تقتضيه الضرورة وهو المقدار اللازم، المقدار اللازم أن يصلي مع الإمام، الزائد على ذلك لا مجرد للثابت. هذا لو مسلكنا من جواز اجتماع الأمر والنهي من غير ناحية السجود، والسجود غير جائز لأنه تصرف في مال الغير بلا مجرد، وكذلك الرسول أنه يستلزم تصرفا زائدا بالنسبة إلى المقدار المستر إليه ولا مجرد له. وأما بناء على الامتناع، لو قلنا بأن أفعال الصلاة متحدة مع الغسل ولا يجوز الاجتماع، فبحسب ما تقتضيه القاعدة أنه لا يصلي في هذا اليوم، وذلك لعدم تمكنه من الصلاة. المفروض أنه لا يتمكن من الصلاة خارج الوقت، خارج المكان لذيك الوقت، والمفروض أن خروجه يقع مبغوزا عليه وهو مبعد من المولى، المبعد لا يكون مقربا. وقد فرجنا أن المأمور به، المأمور به وهو السلام، متحد مع المنهي عنه وهو الغاسب. فهذا الفعل يقع بما أنه يقع مبغوزا عليه، فهو غير قابل للمقربيات، فيسقط الأمر بالصلاة لا محالة. هذا ما تقتضيه القاعدة. ولكن علمنا من الخارج أن الصلاة غير ساقطة بهذا، حتى في هذه الحالة التي هو مفصلا، يعني المكلف مفصلا بالكون في هذا المكان بمقدار الخروج، في هذه الحالة أيضا الصلاة غير ساقطة. والله تبارك وتعالى لم يسقط هذا التكليف عن أحد، فكيف يمكن الجمع؟ الالتزام بمبغوضية الفعل والالتزام ببقاء الأمر بالصلاة وأنه غير ناقصين مع القول بالبناء اجتماعي الأمر والناس لا يمكن. فلا بد من رفع اليد عن أحد الأمرين. إن الحكم بسقوط الصلاة كما تقتضي القاعدة، أو الحكم بسقوط المبغوضيات، حيث إن الأول غير ممكنين فلا بد من الالتزام الثاني بناء على الاتحاد وعدم جواز اجتماع الأمر والناس. لا بد من أن نلتزم أنه بمقدار الصلاة المبغوضية مرتفعة، يعني من جهة العنوان الثانوي. ولو كان هذا في نفسه مبغوضا يعثرون، وكان حيث كان منتهيا إلى الاختيار فكان مما يعقب عليه، إلا أنه عرضه إلزام آخر وهو صدق إلزام الصلاة عليه، لهذا محبوب. وإن شئنا أبدلنا بتعبير آخر أوجه من ذلك، وهو أننا وإن التزمنا فرجا، وإن التزمنا بامتناع اجتماع الأمر والناس، لأن أفعال الصلاة مستحبة مع الغاية، إلا أن هذا لا يقتضي الحكم بفساد العبادة إلا مع تقديم جانب الناس. قلنا إن جانب الناس أقوى مثلا فيتقدم. إذا فرضنا أن الأمر بالعكس فكان جانب الأمر أقوى، حينئذ يسقط الناس والمقام من هذا القبيل. بعدما فرضنا أننا علمنا بأن الصلاة لا تسقط بهذا، ففي المقام اجتمع عنوانان، عنوان الصلاة وعنوان الغسل، باعتبار أنه منتهي عن الاختيار ولا يمكن الالتزام ببقاء مبغوضية الغسل على حالها. والأمر بالصلاة هذا لا يجتمع لأن المبعد لا يكون مقربا، فلا بد من سقوط أحدهما، من رفع اليد عن أحدهما لأهمية الصلاة والعلم بأنها لا تسقط جهال، يوجب الالتزام بسقوط المبعوثية، فنلتزم بأن الخروج بمقدار الصلاة ليس بمبعوثين. هذا لا يعاقب عليه المكلف، وإن كان يعاقب على غيره، يعني غير هذا المقدار، لأنه منتهي بل إلى الاختيار، وهو في حكم لا ينافل الاختيار إقابة. فحيث إن المكلف باختياره جعل نفسه في هذا المحدود فهو يستحق عليه العقاب الا بهذا المقدار. هذا فيما اذا فرضنا ان المكلف غير متمكن من الاتيان بالصلاه خارج المكان، لا صلاه تامه ولا صلاه مع الامام، ولو فرضنا انه متمكن من الصلاه خارج الدار صلاه مع الامام، يعني لو اراد ان يصلي في هذا المكان لا بد ان يصلي مع الامام، واذا اراد ان يصلي خارج الدار ايضا الامر كذلك لا بد ان يصلي مع الامام. على هذا يختلف الحال بين القول بالجواز والقول بالامتناع. بعدما فرضنا من انه لا يجوز له الركوع والسجود في هذا المكان لانهما تصرف زائد في الغسل، يعني مقدارا لو اراد ان يركع او يسجد فلا بد ان يبقى ازيد مما يحتاج الى الخروج، يحتاج اليه الخروج. فامر المكلف مردد بين ان يصلي في هذا المكان او يصلي في خارجه، وعلى كلا التقديرين يصلي ايماءان. هنا يختلف القول بالجواز والامتناع. اذا بنينا على جواز اجتماع الامر والنهي كما بينا اصلنا له الان وبيناه وقلنا لأن أجزاء الصلاة غير مستهلة مع الغيب، فالمكلف مخير بين أن يصلي حال الخروج وأن يصلي خارج الدار. في كليهما إذا أراد أن يصلي لا بأس به إلا من جهة الاستقرار، وأنه إذا صلى حال الخروج فهو غير مستقر من حال الصلاة، وإذا أراد أن يصلي خارج الدار يصلي مستقرا، فليس له تفريط هذا الشرط مع تمكنه من الصلاة مستقرا لا يجوز له أن يصلي بغير استقراره. فمن جهة المكان لا فرق فيه، مخير في المفروض أن حرمة الغسل لا تسري إلى ملازمه وهو الصلاة، ولا اتحاد بينهما ليكون الصلاة أيضا مبغوزة كما أن الغسل مبغوز. فمن جهة المكان هو مخير بين أن يصلي خارج الدار وأن يصلي داخله، ولكن من جهة الاستقرار يتعين عليه أن يصلي خارج النار إلا تمكن من الاستقرار خارج النار. إذا لم يتمكن ساقطون. فمن هذه الجهة يتعين عليه اختيار الفرد الآخر، فإن كل شرط من شرائط الصلاة لا يسقط إلا مع الاستقرار، وهذا غير مستر الى ترك الاستقرار، كأنه متمكن من الصلاة مستقرا خارج الدار. واما بناء على الامتناع فيتعين ذلك سواء تمكن من الاستقرار خارج الدار ام لم يتمكن. على كلا التقديرين يتعين له ان يصلي خارج الدار، والذي في ذلك أن الصلاة تعطى في الدار ولو حال الخروج مبغوز، لأن التزمنا على الفرض بالامتناع وكنا بتقديم جانب الناس، فالصلاة مبغوزة فعلا ولها فرض آخر غير مبغوز، لا بد من اختيار ذلك الفرض. وإنما قلنا بالصحة في القسم الأول لأن الصلاة لا تسقط بها، كان المكلف مضطرا إلى أن يصلي في هذا المكان المفروض أن الغسل مثلا ضيق لا يتمكن من الصلاة خارج هذا المكان، وأما إذا تمكن من الصلاة خارج هذا المكان فليس له أن يأتي بفرد محرم مبغوض، والصلاة لا تسقط بها لا يوجب جواز هذا الفرد مع التمكن من الإتيان بفرد غير مبغوض وهو الصلاة خارج الدار. فهنا يختلف القول بالجواز والامتناع على تقدير القول بالجواز، هو مخير بين الأمرين مع كف النظر عن الاستقرار، وأما على القول بالامتناع فلا يجوز له اختيار هذا الفرد كان متمكنا من الاستقرار خارج الدار أم لم يكن متمكنا. يبقى الكلام في السورة الثالثة وهو ما إذا تمكن من الصلاة الشامة العبدة خارج الدار. أعجابك جل وعلا.